يقول السائل: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. يريد السائل شرح هذا الحديث. نعم. فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. قال: إذن تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا لا يزدنا. رواه أبو داود الترمذي في باب استحباب القميص، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث أولا قوله عليه الصلاة والسلام: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، يعني أنه الذي يطيل ثوبه عجبا بنفسه وكبرا ورياء أو لينظر إليه الناس تعجبه نفسه، فهذا قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ومرضا من أمراض القلوب، حيث إنه جر ثوبه وهذه معصية، ولم يكتفي بهذه المعصية بل فعل ذلك لأجل مرض قلبه ألا وهو الخيلاء. وهذا هو غالب يعني حال من يجر ثوبه عمدا، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسبال من المخيلة. الإسبال من المخيلة، فالإسبال حرام، ومع الخيلاء أعظم من مجرد الإسبال. بل لو أن الإنسان قصر ثوبه خيلاء هذا يكون مرتكبا لكبيرة، لأن الخيلاء ومباهاة الناس والإعجاب بها العجب هذا مرض من أمراض القلوب، ولو لم يفعل في الظاهر شيئا فهذا مرض لابد أن يتعالج منه. وقالت أم سلمة يعني لما سمعت أن إطالة الثوب عن الكعبين أنه من الخيلاء أو أنه يكون بخيلاء، قالت: كيف تصنع النساء؟ طب المرأة تجر الذيول، ثوبها يصل إلى الأرض. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يرخين شبرا، يعني من نصف الساق يرخين شبرا، بحيث أنه يكون إلى يعني لما من نصف الساق شبر يكون إلى الكعبين. فقالت: إذن تنكشف أقدامهن، لأن الشبر لا يكفي لتغطية الرجل، حتى ولو كان المراد بالشبر أنه من عظمة الكعب إلى الأرض شبر، أيضا هذا لا يكفي، لأن المرأة لما تمد رجلها في المشي ربما تنكشف. قال: يرخينه ذراعا لا يزدنا. والذي يظهر لي أن مد الذراع أو الشبر إنما يكون من نصف الساق، فالمرأة من نصف ساقها لها شبر، والشبر لو أن إنسانا قاس ما بين نصف الساق إلى القدم شبر فإنه غالبا ما يصل إلى نهاية القدم، لكن الذراع وهو شبر وثلث فإنه هذا الثلث يعني بمثابة 10 سنتي تكون تحت الأرض، فهذا يستر قدمي المرأة ولا تنكشف. ولو استبدلت ذلك بأن جعلت ثوبها إلى نهاية قدميها ولبست الجوارب هذا لا بأس به أيضا باتفاق العلماء والله أعلم. المهم أن المرأة خارجة من قوله صلى الله عليه وسلم: الإسبال من المخيلة، إذا فعلته للستر، وهذه عادة النساء.